هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. أعزائي الساهرين مع موجاتنا، موجات البرنامج العام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من المنوعات الدرامية القديمة الجديدة. صديقي المستمع، طه حسين، فكري أباظة، إحسان عبد القدوس، جاذبية صدقي، أمين يوسف غراب، وغيرهم كثير من أعلام ورواد أدب القصة القصيرة كانت لهم دعوة لمستمع البرنامج العام لقضاء نصف ساعة مع إحدى قصصهم الخالدة، منها هذه القصة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم قصة لم تنشر. الصورة الغائبة. تأليف صالح جودت، إعداد محمد علي ماهر، إخراج مصطفى صادق. بعد نصف ساعة تنتهي القصة، بعد نصف ساعة ودوا الحياة. إيناس افتحي يا بنتي. في حاجة يا ماما؟ عاوزة حاجة؟ عاوزة سلامتك يا بنتي. انت معاكي حد في الأوضة؟ لا يا ماما انا لوحدي. كده؟ لكن سمعاكي بتتكلمي. ايوه يا ماما، اصل معايا ألبوم الصور. اطمني، انا بتكلم مع الصور يا ماما. كده؟ طيب يا بنتي ربنا يطمن قلبك. تحب اقعد معاك يا سليكي بدل ما تتكلمي مع الصور؟ لا يا ماما لا، استريحي انتي، مع السلامة. تسلمي يا ايناس يا بنتي. ايناس بنتك وبتدعي لها بالسلامة، وليه لا؟ ما انت شايفاها بعد العمر ده كله زي ما كنتي بتشوفيها هنا في الصورة دي، صورة الطفلة الحلوة المدللة، شايفاها. مش ممكن دي تكون بنتي وبنتك يا بهجت. بص يا بهجت، بص، ايه رأيك؟ بنت ملوك ايناس، دي بنت ملوك، انا خايف عليها من ما تخافش يا بهجت، انا النهاردة عملت لها حجاب حصين عند الشيخ المناويشي. حجاب ايه وهباب ايه يا وليه؟ أنا خايف عليها من العيشة في الحارة، خايف عليها من الاختلاط بالناس اللي هنا. إيه؟ وحنوديها فين أمال؟ نخبيها في صندوق ونرميه البحر؟ لا يا ستي، نوديها مدرسة داخلية، لازم نبعدها عن الصورة اللي احنا عايشين فيها هنا، لازم تعيش في صورة تانية خالص. بلاش تصوير، انا هكسر الكاميرا كمان. ليه بقى؟ اتجننتي؟ ايه العفريت اللي طب عليه كده؟ مفيش يا سمير عفريت، بالعكس، في ملاك سايح في سماوات الاحلام. تقصدي مين بقى؟ الملاك الحالم عارفه نفسها كويس. من فضل الملاك الحالم يرفرف بعيد عننا، احنا بشر، الصوره دي للبشر بس. انا كمان ما احبش اتصور معاكم. لا مش هتصور معاكم. ايناس ايناس ايناس اخسى عليك يا ايناس، بقى ألفة المفعوصة دي تهزمك يا عبيطة. الناس العظيمة تعيط من بنت زيتي. انت ما سمعتهاش بتقول ايه يا سميرة؟ تتفلق يا ستي، علشان معاها كاميرا يعني؟ بلاش يا ستي، مش مهم الصورة دي. انا النهاردة هتصور معاكي وهروح. اسمع. لا يا سميرة، روحي تصوري معاهم، سيبيني لوحدي، سيبيني لوحدي. ايناس ايناس سميرة تعالي في المكتبة. دي أبلة محاسن، تعالي يا إناس نشوفها عاوزة إيه. يلا يلا بقى. أنا هاخد معاكم صورة يا إناس أنت وسميرة، وأبلة سهير هتاخد لنا الصورة. يلا يلا استعدوا. واحد اتنين. لا لا يا سهير استني، ما تصوريش، الصورة لازم تكون طبيعية. سامعة يا ايناس؟ خليكي طبيعية خالص. مش فاهمة يا ابلة، يعني اعمل ايه عشان اكون طبيعية؟ ما تعمليش حاجة ابدا يا ايناس، ادي روحك الحقيقية فرصة، ما تسهميش في الهوى، ما تحلميش، ما تحاوليش اي محاولة تبعدك عن حقيقتك. حاضر. كده يا ابلة؟ مدهشة أبلة محاسن دي يا إناس. دي زي أمنا تمام يا بابا، وعلى فكرة هي بعتلك جواب معايا. بعتلوا جواب؟ أيوة يا ماما. وفيها إيه؟ دي عندها أولاد أكبر مني، أنت مش شايفاها في الصورة؟ أيوة والله. لكن باين عليها ما بتحملش هم زي حالاتي. افتح الجواب يا إناس، سمعين اللي كتباه قدام والدتي. لا يا بابا، الجواب تقراه أنت ومامي، هي قالت كده، أنا ما كنتش معاك وانت بتقراه. اتفضل افتحه أنت عن إذنك. آت يا إناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي يا ستي، ايه ايه ايه؟ مش فاهمة. والنبي يا بهجت، سمعني من الأول. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إيه اللي أنت مش فاهماه؟ ده حتى كتبه بالبلدي، بالبلدي الفصحى. فين هو البلدي ده يا بهجت؟ اسمعي يا ستي اسمعي، أبلة محاسن بتقول ارحموها من التناقض. بس بس بس، أهدي الكلمة اللي بدي أعرفها، تناقض؟ إيه يكون التناقض ده يا بهجت؟ التناقض، التناقض اللي أنا وإنت فيه يا أم العروسة. كده الله يسامحك يا شيخ، طول عمري مش عجباك، ومن هنا لحد ما موت مش ممكن راح اعجبك ابدا. ايه ما تفضيها بقى، فضينا من حكايتك وحكايتي يا نفيسة، خلينا في التناقض الجديد، خلينا في حدوتة ايناس. اسمعي يا ستي اسمعي اللي جاي، كلام مفهوم. ولا شك انك زي كل اب نفسك ومون عينك تكون بنتك احسن الناس، وعلشان كده عزلتها عن التعليم مع اولاد الحارة وألحقتها بمدرسة أجنبية. إيه؟ وهو إحنا كفرنا لما رقيناها؟ لكن الإنعزال ده خطر كبير على إيناس، لأنها مش هتعيش في المدرسة طول عمرها، في الأجازات بترجع للحارة، وبعد ما تخرج هترجع للحارة رجوع نهائي. إيه؟ يبقى بلاش نستنى في الحارة، وهو إحنا من أهل الحارة يا بهجت؟ مال من أهل إيه؟ من أهل المريخ. إيه؟ وهو احنا لولا البيت الورث كنا نقعد هنا ليه؟ لا لا يا بهجت، أنا هأجر البيت بتراب الفلوس نبيعه ونسكن في الزمالك، وإيناس تروح مدرسة تانية مع بنات الخواجات والبشوات. سميرة بصي كده معايا، ايه ده؟ نسخة جديدة من الفاكهة المحرمة. ادي ادي والنبي سميرة. حصليني بقى ان كنت شاطرة. لا والنبي والنبي وريني والنبي والنبي يا سميرة والنبي. طيب طيب حالك حالك. تعالي اولا تحت الشجرة ديت علشان نقراها سوا. طيب يلا. اتفضلي يا ستي، ادي اخر كتاب لبطل الاحلام. رابع شوقي يقدم أجراس الحرملة. يا سلام، صيحة جديدة للكاتب الحر الجريء رابح شوقي. مزعي الورق والنبي، مزعي الورق السلوفان يا سميرة، مزعيه بسنانك وقري معايا الفصل الأول. يا سلام يا سلام يا سميرة، تصوري كان يجرى لنا إيه لو القدر ما بعتش الكاتب ده. كانوا البنات الخواجات هيفضلوا طول عمرهم متفوقين علينا. تصوري يا ناس حالتنا لما كانوا يقرونا الروايات الفرنساوي، كنت بتكسف قد ايه علشان ما عندناش كاتب واحد زي الكتاب الاجانب. عارفه امبارح البنت اديل قالت لي ايه لما ترجمت لها بعض كلمات رابح؟ عارفه قالت لك وده ايه يعني، ده لازم راجل عجوز محتاج اعجاب، وعلشان كده بيدافع عن حريه البنت. خايفه يا سميره، خايفه يكون كلام البنت دي صحيح. هو ليه ما بيتصورش في المجلات زي المشاهير اللي زيه؟ مين عارف، يمكن دي طريقة جديدة من طرق الشهر. لا يا إيناس لا، مش ممكن رابح شوقي يكون كذاب، مش ممكن يتناقض مع شعاراته وكلماته. رابح دايما هادف في مقالاته وإذاعياته. متأكدة؟ وإيه اللي يخليك تصدقي إنه لا يتناقض؟ وإن صوته، صوته لما بسمعه في الراديو. يا سلام يا سلام على نبراته العميقة يا سميرة، يا سلام على الموسيقى اللي بتنساب مع كلماته وهو بيقول: وفتاة العصر بنت السموك النفسي والإرهاف الحسي، فتاة العصر. بس بس إلا فكرتيني يا إيناس، يعني إيه السموك النفسي والإرهاف الحسي دي؟ مش عارفة مش عارفة، لكن المزيكا اللي في الألفاظ بتخليني أفهم بإحساس يا سميرة كده؟ طب افهمي المرة دي بقى بعنيك يا إيناس. بصي للصورة دي. إيه ده؟ مين ده يا سميرة؟ هو يا ستي رابح شوقي. لا لا ليه؟ مش معقول، ده شباب جدا يا سميرة وجميل جدا يا إله. يا خبر، دي مفاجأة، مفاجأة حلوة قوي يا سميرة. وبعد الحصة الأخيرة في مفاجأة أكمل وأكمل يا إناس. سميرة الله، انت واقفة ليه؟ ما تيلا بينا، البنات سبقونا على أتوبيس المدرسة. شش، احنا النهاردة ملاكي. ايه فاهمة؟ ايه شايفة العربية اللي واقفة هناك دي؟ الله، دي العربية الكاديلاك دي مستنيانا احنا. شفتي بقى، ما هي دي المفاجأة يا إناس. ازاي مش شايفة مين اللي بيشاور لنا ده؟ الله، ده صلاح أخوك يا سميرة. عجيبة، وبقى له عربية كاديلاك منين؟ ها يلا يلا بينا بس وانتي تعرفي كل حاجة. يلا يلا. بونسوار يا صلاح بيه. بونسوار مدمازيل سميرة، اتفضلي اركبي بسرعة، ما عندناش وقت. اركبي يا إيناس. يلا يلا يلا. على فين يا صلاح؟ على حديقة الأسماك يا أسطى. أظن أنتوا زمايل للغاية من السنة اللي فاتت، يعني ملوش لزوم للقيام بواجبات التعريف والتشريف إلى آخره إلى آخره. فعلا ملوش لزوم. احنا وصلنا حديقة الأسماك، ناوي تدخل يا صلاح؟ أي نعم يا أنسة ألفت، وحضرتك طبعا مش هتقدر تتأخري عن مواعيد المائدة. طبعا. يبقى بقى نستودعك الله. أوروفار. أما حضرتك وحضرتها فمش أوروفوار أبدا. إلى الأمام سر. يا سلام يا سلام على الهوى المنعش، يا عيني يا عيني على جمال الأسماك في المية. يا ليلي يا ليلي على زقزقة العصافير فوق الشجر. وبعدين يا صلاح، أنت عاوز إناس تتهمك بالسطحية؟ سطحية؟ سطحية ليه بقى؟ طيب أنا أفرج حضرتك وحضرتها على مخزن العلم اللي في مخي. اسألوني أي سؤال عن جنس أي سمكة، عن موطن أي طير من الطيور، اسألوني أدلكم. بلادها فين؟ مواصفاتها إيه؟ تمنها الأصلي كام؟ تمنها اللي اشتريناها بيه كام؟ اسألوني عن أي كائن حي في الحديقة دي وأنا أحكي لكم قصة حياته من طقطق. مش ده المهم يا صلاح. خلاص احنا عرفنا قد ايه انت نابغ في كلية العلوم. لا بأس، فما هو المهم اذن؟ ان تقص على ايناس قصة ألفت وكيف ولماذا جئت بها لتوصلنا بسيارتها الكاديلاك. ها يعني انتوا عايزين احكي الحدوتة بالصراحة؟ طبعا، امال بايه؟ عظيم عظيم جدا. مدام بقى عايزين الصراحة اسمحولي بقى اتكلم بالبلدي. اتفضل. الحكايه يا ست انت وهي اني لما سمعت منك يا سميره حكايه ألفت مع ايناس السنه اللي فاتت اتغصت. ها اتغصت جدا وصممت اني اخد بطار ايناس. طاري؟ ايوه وطاري انا برضو. ما هو لما ألفت تتكبر عليكي تبقى في نفس الوقت بتتكبر علي. بتتكبر عليك ازاي بقى وهي بتحبني يا ستي؟ بتحبني إيه؟ قلتيلي بقى، هي بتحبني حب تملك إيه؟ مفهوم طبعا. كما تحب التحف والمقتنيات. تمام تمام، زي ما الأستاذ رابح شوقي بيقول في حكاياته. أنا صحيح عضو في النادي اللي هي فيه، لكن عضويتي في النادي عن طريق بطولتي في الرياضة. طب وهي دي شوية؟ النهاردة فعلا ما هيش شوية، لكن بعدين لما أبقى كاهل عجوز تبقى هي راح تلاقي إيه فيا بقى يعجبها. طبعا ما فيش. وعندئذ يعود صلاح إلى حقيقته، إلى وضعه الأصيل، موظف في الدرجة الخامسة والرابعة وابن تاجر متوسط الحال في التربيع. أنا يا سميرة نروح. فعلا فعلا نروح أحسن بعدين ينشغلوا عليك. لكن قبل ما نروح ناخد صورة كده على سبيل التذكار في حديقة الأسماك. أحسن. الصورة حتنطق يا إيناس، حتنطق. يا سلام، وحتقول إيه لو نطقت يا مامي؟ حتقول إيه غير الحقيقة يا بنتي؟ صلاح لإيناس وإيناس لصلاح. مش ممكن، مش ممكن يا بابي، صلاح مش من لوني أبدا أبدا. ليه بس يا إيناس يا بنتي؟ بلاش افترى، قولي لي عيب واحد في صلاح. ما فيهش عيوب صلاح، ما فيهش عيب واحد، لكن دي حياتي يا بابي، مصيري أنا. مصيرك لوحدك؟ طبعا لوحدي، أنا حرة في مصيري. أنت حرة إزاي؟ حرية ملتزمة يا بابي، الحرية زي ما بيقول أستاذي رابح شوقي. أستاذك؟ أيوة يا بابي، أنا من مدرسة رابح شوقي. فين هي المدرسة دي يا بنتي؟ نهاري ولا ليلي؟ لا يا بابي مش كده، أنا من مدرسته في الحياة، تلميذة أفكاره واتجاهاته. أنا مش لوحدي يا بابي، ده في بنات كتار تلمزته. في الكتب اللي بيألفها يعني؟ وفي المقالات وفي الندوات. ندوات؟ ندوات إيه كمان؟ ندوات بيعقدها في مكتبه بالمجلة. بص يا بابي، بص الصورة دي، بص يا مامي. الله، دول بنات بشوات وبهوات وفيهم خواجات مستوطنين كمان، بص يا مامي. عجيبة، لكن ماله كده بيشوح بإيديه في الهوا؟ بيغرد للحرية يا مامي. يا سلام يا سلام، ما تسمعي كان بيقول ايه ساعة ما اتصور؟ كان مغمض عينيه وفارد ايديه. مع انغامك العلوية يا امير الموسيقى، مع اجنحة القوة نطير معك يا بيتهوفن الى الافق الرحيل، الى حيث نجنح في سماوات الحرية منشدين مع السيمفونية السابعة. إلى البحث الباهر عن المجنون، إلى العالم النوراني في جلال الغموض، إلى الإنسان المتحقق في جهاده الأزلي من أجل ما هو ممتاز، متفوق، متحرر من كل القيود والأغلال. مع الحرية، مع الحرية، مع الحرية. حيلك حيلك، رايحة على فين؟ قولي طايرة على فين؟ بابي، أنت زعلان مني؟ لا يا إيناس، أنا زعلان من روحي. ليه يا بابي؟ أنت عملت إيه وحش؟ أنا أبداً ما عملتش غير حاجة واحدة بس. إيه؟ تحب تعرفيها يا إيناس؟ أيوة يا بابي. اتفضل يا ستي، ده الجواب اللي كانت قابلتك محاسن بعتته لي معاك زمان. اقري الجملة دي. ارحموها من التناقض. التناقض؟ تناقض ايه يا بابي؟ انت طول عمرك بتربيني على الصراحة والحرية. ما كنتش بعمل حساب للحرية يا إيناس، كان لازم اقرأ معاكي كل الروايات والكتب اللي بتقريها نقراها ونفهمها مع بعض، علشان عقلي وعقلك يتطوروا مع بعض، علشان ما يجيش اليوم اللي تبقى أفكارك في ناحية وأفكار أبوك في ناحية تانية. لكن يا بابي أنا ما استعملتش حريتي استعمال غلط. ليه؟ مش بتقول إن الحرية اختيار والتزام؟ فعلا، وده كلام أستاذي رابح شوقي اللي بيكرره دايما. عظيم. طب ليه عندك رجاء؟ اسأليه النهاردة كده بصراحة عن اللي في قلبك. في قلبي؟ وبعدين ما تخليكي حرة بصحيح وبلاش تغلطي عواطفك الحقيقية. مش فاهمة يا بابي. تحلفي بشرفي؟ لا يا بابي، انت معك حق، انا ناقشت نفسي كويس وعرفت كل حاجة. يعني هتسألي أستاذك رابح شوقي؟ أيوة يا بابي، هسأله النهاردة سؤال صريح. فعلا فعلا، الحرية اختيار ولكنها في نفس الوقت التزام. طول عمري أقول كده يا إناس. عظيم. طيب تقول إيه في موقفنا إحنا يا أستاذ رابح؟ أي موقف يا إناس؟ موقف اختيارنا لحرية مقابلتنا مع بعض في الجناين. وإيه المشكلة اللي أنت شايفاه في مقابلتنا يا إناس؟ الناس. عجيبة، أنت لسه ما تخلصتيش من قيود الاهتمام بالناس. وإزاي أقدر أتخلص مدام إحنا اللي مأيدين نفسنا يا رابح؟ مش فاهم، إيه اللي مأيدنا يا إناس؟ عجيبة، إزاي مش فاهم كلماتك بنصها وفصها يا أستاذ؟ هو أنت مش بتقول دايما إن الحرية يجب أن تكون في مواجهة الآخرين؟ أيوة، لكن أقصد يعني غرض أقول ما للآخرين ومالنا إذا إحنا تقابلنا أو... أصلنا بنتقابل منفردين، الناس دايما بيشوفونا في وضعية معينة، وضعية تديهم الحق إذا افتكرونا. افتكرونا إيه؟ قولي بصراحة. مخطوبين. مخطوبين؟ أيوة. لكن يا إناس أنا عمري ما تكلمت في الموضوع ده. كده؟ أمال كلامك عن عيوني الحالمة وشعر المنطلق مع الحرية وكياني الفارع كأنه شجرة الصفصاف الله الله، هو أنت حتحسبيني على حريتي في الشعور بالجمال؟ يا سلام، ليه يا أخي؟ هو أنا غدير ولا نهر ولا شط بحر ولا... يعني يعني أنا إنسانة لها شعور وإحساس، مانيش قطعة من الطبيعة عشان تتغزل في جمالها من غير ما يكون عندك نية الارتباط بيها. يا لخداع الكلمات. فعلا فعلا، انت ألهمتيني النهاردة مضمون بديع لقضية أدبية جديدة. يا سلام يا سلام. أستاذ، السلام عليكم. الزفافة هي صلاح. الله، ومالك بتقوليها كده بحزن ومرارة يا سميرة يا اختي؟ ايه، انت بقيتي من بتوع الاحلام ولا ايه؟ ابدا يا صلاح، لكن عارف انت عايزة تقولي ايه. لا يا ستي، اطمني على اخوك، بصي بالصورة كويس، انت شايفاني بقول ايه؟ شايفة يا صلاح، شايفاك بتتحدى في الصورة. اتحدى مين؟ اظن الاستاذ رابح شوقي يعني. لا يا صلاح، مش قصدي. بلاش زوغان، انا راجل سطحي زي ما بتقول ايناس. أيوة سطحي، ومعتز جدا بسطحيتي. السطحية أفضل ألف مرة من التعمق الكاذب، من التعلق بالقشور. عجيبة عليك يا صلاح، ولازمتها إيه كانت الجوازة دي؟ إيه اللي يخليك تخش في معركة مقارنة بينك وبين إناس ولا بينك وبيننا؟ لأني حكسب المعركة يا سميرة، وبكرة تشوفي وتسمعي. بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. يلا يا هالة يا حلو، يلا اتفل اربع شمعات في نفخة واحدة. ها، برافو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، بص يا بهجة للصورة، بص هالة وهي هالة بصحيح. يا سلام على التقطيع، بص يا بهجة، بص مش هي امها الخالق الناطق لما كانت في سنها؟ تمام، بس في فرق بسيط. ابدا، هي بنت ملوك اهو. ده الفرق البسيط يا ست هانم، هالة مش بنت ملوك زي ما قلت على امها زمان. هالة امها إناس بنت بهجة افندي عبد الرشيد مدير إدارة المخازن، وابوها صلاح الإخصائي الكيمائي بالمعامل، ابن الحاج عبد الودود التاجر بالتربيع. خلاص يا اخويا، مش بنت ملوك مش بنت ملوك، بس تعيش وتخلي بيت ابوها جنة. انت راجع امتى يا مامي؟ راجع امتى؟ حالا. مش هغيب يا هالة. أرفوار يا حبيبتي. رايحة فين يا مامي؟ رايحة فين؟ ان شاء الله يكون جو المطبعة دي مش متناقض مع روح الشعر. بالعكس، ده حتى احسن قصيدة الحمدي كتبها عن هدير المطبعة. كده كده ده انت بقيتي راوية اشعار حمدي ابو العيلة اهو، وبعد شهرين بكتير حكتب شعر زيه. حمدي خلاص شفت الاصول كلها في المطبعة، ولم يبقى الا الانطلاق مع الحياة يا عروس الحياة مع الحياة. الى اين يا ترى؟ الى حيث نعب اسرار الوجود وحدكم. معنا عين الله التي لا تنام، معنا الصدق والضمير. ها وإيه كمان يا حمدي؟ قول، ما تسكتش أبدا. ما عنتش قادر يا ناس. ليه؟ ما انت لسه كنت بتقول شعر ساحر يا حمدي، جرى لك إيه؟ مش عارف. وبعدين انت مش عاهدتني تصرحني بحقيقتك في كل حالة من حالاتك. أيوة. طيب بتخبي عليا ليه سبب انفلات الشعر منك دلوقتي؟ يعني ضروري أعلن لك كل حالات يا إيناس. ضروري، ضروري جدا عشان تستمر صداقتنا البريئة. طيب يبقى أقول لك يا ستي. ها. أنا من ساعة كنت في حالة من حالات الملائكية، ودلوقتي حسيت بحالة من حالات الإنسانية. يعني إيه؟ يعني إيه يا حمدي؟ إيه الفرق بين حالتك الملائكية وحالتك الإنسانية؟ مش عارف مش عارف، لكن إحنا تعاهدنا على الصدق وعلى الصراحة، وفي نفس الوقت عارفين ان ضميرنا بيراقبنا. ضميرنا؟ ايه الكلام ده يا حمدي؟ احنا اسأنا الى ضميرنا اي اساءة؟ مش انت يا ايناس، لكن انا. انا وانت بتسمعي لي اشعاري حسيت اولي، بس ايه؟ حسيت برغبة داخلية شريرة، تمنيت من اعماقي ان صلاح يغيب ويغيب عن حياتي. وتتجوزني يا حمدي؟ قول، قول بصراحة، قول اللي في قلبك. لا يا ايناس. ها؟ ليه يا حمدي؟ تعالي نحسبها، لو خدنا بنتك هالة معنا يحصل ايه، ولو ما خدناهاش يحصل ايه؟ نحسبها؟ نحسب ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ الشاعر ماله ومال الحساب؟ ما هو انا دلوقتي في حالة من حالات الاقتصادية. هو الشاعر ده مش انسان مرة يشعر ومرة ياكل ومرة يحسب حسابه. كفاية كفاية كفاية يا حمدي. زعلانة مني يا ناس؟ لا ابدا ابدا، انا زعلانة، زعلانة على روح الشعر، على ضياع حياتي في بحث عن المجهول. ما تزعليش يا ستي، ما تزعليش، احسبها لك بالشعر. اسمع، صلاح زائد هالة يساوي. كفاية كفاية، مش عايز اسمع منك ولا كلمة. ليه؟ بقيت سطحي انا كمان؟ كلكم كلكم سطحيين كده. الله يسامحك. طب اتكلمي انت بقى يا عميقة، ردي على السؤال ده زي ما اتفقنا بالصدق والصراحة. السؤال ايه؟ هسأله برضو بالحساب، معلش انا اصلي لسه في حالة الاقتصادية. اسمع السؤال وجاوب عليه دغري. اسأل. صلاح زائد هالة أفضل ولا حمدي ناقص هالة؟ هالة بنتي، بنتي هالة. هالة هالة يا هالة، والله ما أنا عارفة خرجت إمتى يا إيناس يا بنتي. أنا من ساعة ما صحيت الصبح ما شفتهاش. اعذريني يا بنتي، انا اصلا تلهيت عليكي لما شفتك. عذرك معاك يا ماما، عذرك معاكي، انا اللي مسؤوله عن ضياع بنتي. بنتي بنتي بنتي. انتهت النصف ساعه، وادي اقراص الاسبرين. يجب انهاء القصه التعسه دي، يجب. افتحي يا ايناس، افتحي، ما تبقيش عنيده. لا يا ماما لا، مش هفتح. ابقوا كسروا الباب، ابقوا كسروه بعد ساعتين ثلاثه. ايناس يا ايناس. طب افتحي يا ماما، انا طالعه عشان ما بقتش زعلانه مني. هلا هلا بنتي. قولي لماما كنتي فين يا هاله؟ كنت رايحه على المحطه استنى بابا. وليه يا حبيبتي؟ ليه ما تستنيش بابا هنا في البيت؟ عشان انت شلتي الصورة الكبيرة بتاعت بابا من الصالة. ابدا يا هلا ابدا، انت غلطانة حبيبتي، حتى شوفي الصورة كده. بابا مش هتيجي بقى يا بابا. ايناس صلاح، انا مش عارف اشكرك ازاي، انت اديتيني معاني غالية. ارجوك يا صلاح بلاش تكدر علينا فرحة اللقاء الصحيح. بالعكس، اقسم لك اني بتكلم من قلبي، انت اديتيني الاطمئنان والثقة بالضمير الانساني رغم كل التجارب المريرة اللي اجتزناها. ومع ذلك فأنا مثل لا يجب أن يتكرر في الحياة يا صلاح. الصدفة الطيبة هي اللي نجتني من الضياع والانهيار، لكن مين يضمن أن الصدفة الطيبة تكون معاها في تجارب زيدي؟ لا يا إيناس، أنت أرجوك يا صلاح أرجوك، دي حكايتي أنا ومن حقي أحكم عليها عشان تبقى عبرة لكل بنت. الرجل الحقيقي هو الذي يعطي البيت والأمان والحب بمعناه الحقيقي، الحب في هذه الصورة. صورتي أنا يا مامي؟ أيوة يا هالة، صورتك أنت، صورتك اللي كانت غايبة ورجعت. لسه في صورة يا إيناس، الصورة الأخيرة. سميرة لبيك وسعديك يا بطل الحياة المنتصر. يلا يا ستي. ها؟ الصورة السعيدة عايزها تنطق يا سميرة. يلا يا سيدي، أنت هنا أولا وإيناس هنا وهالة في الوسط. هالا نرفعها بايدينا احنا الاثنين، نرفعها ونقول للعالم كله نعيش للمستقبل. وانت يا هالا الدنيا عندك ايه يا حبيبتي؟ بابا وماما. وكانت هذه الصورة هي النهاية للقصة، الصورة الغائبة. تأليف صالح جودة، إعداد محمد علي ماهر. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات عايدة عبد الجواد، إحسان شريف، إبراهيم عمارة، إنجي إسماعيل، سهير البابلي، زينب عبد الرحيم، كمال حسين، فاخر فاخر، محمد السبع، والطفلة صفاء أبو سعود. قصة لم تنشر، برنامج من إخراج مصطفى صادق. والآن مع تمثيلية الأرض الحلال، تأليف الشاعر الشعبي ابن البحيرة حامد الأطمس، وإخراج مصطفى أبو حطب، وتمثيل عبد البديع العربي ورجاء حسين وسامي طموم، ومدتها ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أرض الحلال. الأرض الحلال تمثيلية من تأليف حامد الأطمس، إخراج مصطفى أبو حطب. يا واد يا معاد. صباح النور يا نزهة، انت مش هتبطلي كلمة يا واد؟ ايه مش زي الناس ما بتقول لك، ولا هتتكبر على نزهة؟ وماله لما اتكبر على نزهة؟ مش هبقى جوزك يا بيت. يا اختي لما تبقى جوزي يبقى يحلها ربنا قريب ان شاء الله. كلام كتير وفعل ما فيش. الله جرى ايه يا نزهة، كاكي خابط كاكي خابط في جناب. يا فتح يا عليم، بقى ده صباح ناس بيحبوا بعض وعلى وش جواز. ما انت اللي مسحوب من لسان. طب فدينا بندسير. رايحة فين؟ جيالك. خير إن شاء الله. روح قابل مسعود بيه، أحسن عايزك. عايزني في إيه يا طارق؟ إيه؟ طب وأناش عرفني؟ أمال مين اللي قالك إنه عايزني؟ عوض شيخ الغافر، اللهم اجعله خير. لما أروح أشوفه عايز إيه؟ الله معاطي، استنى، أنت رايح فين؟ أنت مش بتقولي مسعود بيه عايزني؟ أديني رايح له. آه والنبي، بس أوام، أحسن شيخ الغفر مأكد علي إنك لازم تروح له الليلة. حاضر. شوف يا معاطي. نعم يا مسعود بيه. أنا وإخواتي تلمينا مبارح وقلنا إننا نحدد ملكيتنا بمعرفتنا قبل الحكومة ما تحددها. على خيرة الله يا مسعود بيه، بس أنا ولا مؤاخذة يعني دخل إيه في الموضوع ده؟ أقول لك بقى. اتفضل. أنت واحد من رجالتنا المخلصين اللي اخترناهم علشان نوزع عليهم أرضنا. إزاي يا مسعود بيه؟ أنا وإخواتي كل واحد مننا حياخد 100 فدان. إيه؟ وباقي الأرض بدل ما تاخدها الحكومة أو نبيعها لحد غريب، رجالتنا طبعا أولى بيها. إزاي يا مسعود بيه؟ أيوة، إحنا بقى حنبيع لك 50 فدان. 50 فدان؟ أيوة. ومنين أجيب حقهم؟ دي بسيطة أوي. بسيطة إزاي؟ سعادة البيه والحكاية رزق يوم بيوم. حنكتب كمبيالة بالتمن، ولما يتوفر معاك يبقى ادفعه. وده معقول بس يا سعادة البيه؟ داني لو قعدت طول عمري اشتغل مش هوفر 8 قراط طين، مش 50 فدان. يا سيدي ما حدش مستعجلك على الفلوس، ومن ناحية الأرض وخدمتها ما تنعيش أي هم. دول 50 فدان يا سعادة البيه، أجيب لهم تقوي منين وكماوي منين؟ قلت لك ما تنعيش هم. قلت إيه؟ والله ما أنا عارف يا سعادة البيه. على كل حال إحنا نعمل عقد البيع واخد عليك كمبيالة بتمن الأرض، وإن لقيت نفسك مش هتقدر تقوم بالمهمة رجع العقد وخد الكمبيال. أنا بقول يا سعادة البيه إن كان تحت نظرك حد تاني يكون أحسن. بس دي فرصة ما تخليهاش تفوتك، وأنا لولا بحب لك الخير ما كنتش اخترتك أبدا. ما أنا عارف يا مسعود بيه، بس يعني. بس إيه؟ فكر في الموضوع كويس. أقلوا لما تروح تطلب إيد بنت الحلال تطلبها وقلبك جامد. والله يا مسعود بيه أنا مش حاضر أدي لك كلمة دلوقتي. أمال إمتى؟ بكرة وعليك خير. بس بكرة يعني بكرة؟ علشان إن ما كانش كده أشوف حد تاني. بكرة إن شاء الله أرد عليك. يا آه يا لا. باركي لي ياما. على إيه يا معاطي؟ مسعود بيه كتب لي 50 فدان من أرضه. 50 فدان حتة واحدة؟ إيوة ياما. أنت جرى لعقلك حاجة يا معاطي؟ ليه بقى؟ بقى مسعود بيه اللي نزع ملكية الفدانين بتوع أبوك وموتوا بحسرتهم يكتب لك أنت 50 فدان؟ دي لازم الدنيا جرى فيها حاجة. مش مصدقاني. ولا داخلة مخ الحكاية دي أبدا. عشان تصدقي أدي عقد البيع. شوف مش ياما. عايز أشوف حاجة. الله، ليه ياما؟ هو مسعود بيه ما استكفاش يموت أبوك، بيدور لك على حاجة أنت كمان. حاجة زي إيه بس ياما؟ الناس دي يا معاطي ما فيش من ورا منها غير الضرر. هيضرني في إيه يعني؟ بكرة تشوف يا معاطي. ما تخافيش ياما، مسعود بيه مضطر يوزع الأرض زيادة عشان الحكومة ما تاخدهاش منه. بقى الحكاية كده. أيوة ياما. الله يخيبك ويخيب البطن اللي شالتك. ليه بقى ياما؟ ابعد عني، لا نمك ولا عرفك. ما هو بس لو تفهم الحكاية هترتاحي. الحكاية ما هي باينة يا معاطي. أقول لك، اللي بيشيل قربة مقطوعة بتخر على دماغه. جرالك ايه يا نزهة انت كمان؟ ابعد عنا احسن لك، وعاك بعد النهاردة لسانك ده يخاطب لسان. ايه بس يا نزهة؟ ما انتش عارف ليه؟ ايه؟ صحيح اللي اختشوا مات. مش تقولي لي بس ايه اللي مزعلك؟ دي عاملة حد يعملها؟ اخص عليك يا معاد. واحد اتنزل لي عن ارضه هقول له لا؟ غير كده مش هاخد تمن الارض الا بعدين. يا خرابي. ايه؟ ما كنتش اعرف انك خايب ونايب الا النهار. بس ما تقوليش خايب. ايه؟ انت واد فاكر ان ال50 فدان دول هيبقوا ملكك في يوم من الايام؟ عقد البيع اهو. عقد البيع ده تبل وتشرب ميته. العقد بيع قال. قصدك ايه يا نوز؟ مسعود بيه لو كان ضحك عليك مش ممكن هيقدر يضحك على الحكومة. الله، واحد بيتصرف في ارضه هو حر. يا سلام. والمثل بيقول من حكم في ماله ما ظلم. لا والله، وبتعرف تقول امثله. ماله منين يا سمعات؟ مش ارضه وارض عيلته. انت عارف يا معاط الارض دي بتاعت مين؟ يا اخي عيب عليك، ما هو نزع ملكية الفدانين اللي كانوا حلة ابوه. كفاية بقى يا نزهة. على كل حال ان كان مسعود بيه خدك تحت باطه يبقى خليه ينفع. قلتلك كفاية. هو انت لسه شفت حاجة؟ ده هي تلعن اللي ما يختش. استني، رايحة فين؟ اسمع بقى، ما اقولك مالكش دعوة بيه يا جدع انت، واوعى بعد كده لسانك يخاطب لساني، انت فاهم؟ ماشي، حتى انت يا نزهة حتى انت بتقطميني، مش كفايه امي؟ لا مش كفايه يا معاطي، كل واحد من اهل العزبه له الحق انه يقطمك. ليه بقى يا حاج اسماعيل؟ لانك قصرت رقبتنا يا معاطي، خليت الناس في العزبه تعايرنا بيك. واني بس عملت ايه عشان ابقى معيره؟ ايه اللي عملته من شويه يا معاطي يرضيك ان كل الفلاحين يصبحوا ملاك واهل عزبتك لا؟ يعني انا السبب؟ انت واللي متداري فيهم مسعود بيه. لكن معلش بكره امره ينكشف وحياخدكم في رجليه. بس يا حاج انا شاري منه الارض. وده معقول يا معاطي؟ مش معقول. ليه بس يا جماعه؟ مفيش على الاحراج يا معاطي. كل اللي عايز اقوله لك ان اللي بيتسطر على مجرم بيبقى مجرم زيه. انا بس كمالي ومالي العملية السودة دي؟ اسمع يا معاطي. نعم يا عم الحاج. القطر لسه ما فتناش. مش فاهم. قصدي ان اللي وقع يتصلح. ازاي بس؟ تصارحني. ايه؟ واني اقول لك على الطريق السليم. واني تحت امرك. طب شوف يا معاطي. نعم. لو مسعود بيه ممضيك على ورق هاتوا منه ورجع له العقل. مش هيرضى. ايه ما رضيش يبقى انا كلام تاني. يعني رايك كده؟ ايوه ما فيش حل غير كده. الحق نفسك يا معاطي قبل ما تغرق. في حاجة يا معاطي؟ ايوه يا مسعود بيه. خير؟ انا عايز اتنزل عن الارض. الله، هو كلام عيال ولا ايه؟ انا من الاول ما كنتش عايز الموضوع ده وانت اللي غصبت علي. على كل حال اذا كنت عايز تتنازل اتنازل، اما انا فمش ممكن حتنازل عن الكمبيالة ابدا. يعني ايه يا مسعود؟ يعني حدخلك السجن. هي حصلت. واضربك بالرصاص كمان. كمان؟ امال فاكر ايه؟ ولد جربوع زيك يلعب عليا انا؟ العفو يا مسعود بيه. امال ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ اهل العزبه قالوا وشي يا مسعود بيه. لا ما تخافش منهم، طول ما انا معاك ما حدش يقدر يعمل لك حاجه ابدا. الله يعمر بيتك، الله يعمر بيتك تريحني من الموضوع ده. موضوع ايه اللي ريحك منه؟ مش عارف انا من كلام الناس، انا في عرضك. ما تبقاش جبان كده واعقل. ورحمه البيه الكبير تريحني. على كل حال طول بالك لحد ما اشوف حد ياخد الارض بدالك. اطول بالي قد ايه؟ لحد ما الاقي مغفل غيرك. كتر خيرك. عن اذنك يا مسعود بيه. قبل ما تمشي عايز اقول لك حاجه. تحت امر. حسك عينك حد يطلعها في دماغك وتروح تشتكي؟ وده معقول اشتكي مسعود بيه؟ انا حذرتك، يوم ما تفكر تعمل حاجه زي دي الكمبياله اهي والمسدس اهو. فاهم؟ فاهم يا بيه. هو قال لك كده؟ ايوه يا حاج اسماعيل. ونويت على ايه؟ مش عارف والله يا حاج. قدامك حل واحد ما فيش غيره. ايه هو؟ تبلغ البوليس. ابلغ البوليس ازاي؟ بالتلفون. وفكرك العمده يرضى اكلم البوليس؟ معك حق، العمده قريبه. ما ينفعش نبعت جواب. الموضوع هيسرعه. والعمل؟ تسافر تبلغ البوليس بنفسك. مسعود به رصدني، واذا سافرت هيبعت ورايا اللي قتلني. صحيح. طب اسمع يا معاطي. نعم يا حاج. أنا اللي هروح أبلغ البوليس. يبقى كتر خير. ولو إني يعني كنت عايز إنك أنت اللي تسافر عشان ترد اعتبارك من أهل العزبة، لكن بقى ما باليد حيلة أسافر أنا. هتسافر إمتى يا حاج؟ دلوقتي. على طول كده؟ ما ينفعش غير كده. المهم تخلي بالك على بال ما أرجع لك. ربنا موجود يا حاج. نعم يا مسعود بيه. انا بلغني كل حاجه. من جهه ايه؟ ما تعملش عليا اهبل، لكن قبل الحكومه ما تاخد مني الارض انا هاخد روح. ابعد المسدس يا مسعود بيه. مش هبعده وهفرغه في كرشك. اخذ الشيطان يا مسعود بيه. شيطان لما يحرقك يا مجرم. الله. بعملك بني ادم تقوم تسعى في خراب بيتي يا مسعود بيه؟ بس اخلص. مين؟ افتح الباب بسرعه. انت مين وعايز ايه؟ افتح الاول. مش فاتح. سوق الباب اكسر وعسكري. روحنا بتاهيه. وقف مكانك انت. هو اوعى تتحرك. يا فرج الله. ارمي المسدس من ايدك. ادي المسدس. انت معاطي؟ ايوه يا حضرة الضابط. كويس اللي لحقناك في الوقت المناسب. اني والله يا حضرة الضابط. مفيش داعي للكلام، احنا عرفنا كل حاجة. ودلوقتي ممكن يا سيد مسعود تسمح للجنة الجرد تباشر مهمتها؟ أيوة أنا ما عنديش حاجة. دلوقتي هتبان كل حاجة. ايوه يا نزهة، نفك ايه من ارض مسعود اللي وزعتها الحكومة؟ 5 فدادين يا نزهة. فضل وعد. الحمد لله. احنا كنا فين يا نزهة؟ وناوي على ايه يا ولا يا معاد؟ هحرث الارض وازرعها، ويوم محصد المحصول نكتب الكتاب على طول. صحيح يا ولا يا معاد؟ صحيح يا نزهة. معاد ايه كده احسن ولا الاول؟ معلش يا نزهة، الواحد ما بيتعلمش بلاش. بس المهم انك تتجدعن وتخلي بالك من ارضك علشان محصول هيزيد. صبرك عليا، وبكره تتفرجي على معاطي وارض معاطي. كنتم مع الارض الحلال، تمثيليه من تاليف حامد الاطمس. اشترك في التمثيل حسب سماع الاصوات رجاء حسين، سامت موم، شوقي بركة، صفية إسماعيل، عبد البديع العربي، ومحيي الدين عبد المحسن. الأرض الحلال تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب. عزيزاتي وأعزائي، الآن يحين موعدنا مع الابتسامة، وهذه الفقرة من برنامج صواريخ للإذاع الشامل الموهوب المأمون أبو شوشة، وفقرة يبدأها محمود المليجي مع سناء مظهر وصريا حلمي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. أنساتي سادتي، مساء الخير. أنتم عارفين أن برنامج صواريخ باستمرار بيستضيف نجوم. ضيفة الحلقة دي النجمة سناء مظهر. سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير. البرنامج النهاردة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مساء الخير. صح كده، الله يسلمك. ان شاء الله تسلم. سهل حياتي النبي كلهم بالسلام عليك. سهل نبي مستعين خالص. اهلا وسهلا كده افندم. يا دلال الله يا اولاه. حياتي النبي تشرفنا كتير. يظهر حضرتك غلطان. سلام، ده احنا بلديات باقي على كده. سيادتك بقى من عيله من هناك بالجودي. اهلا وسهلا. الله يعد على ناس. هو بجاته احنا على كده بقى قراي. وشا طيب حياة النبي ولا ليك على يمين انني زي ما اكون كان قلبي حاش. سيادتك عايز ايه بالظبط؟ دي حلمك ما انا عايز اسأل سؤال، ولا يعني السؤال حر، ولا يعني بقى هالبت بقى يكون السؤال حر، ولا جرميني بقى يكون السؤال حر، ولا يعني السؤال حر ما حرمش بقى. ولا حاجة، اتفضل قول. عايز دي ايه؟ الصواريخ. ايوه قلنا ايوه، وما تعطلناش بقى. الله، ما عطل ولا حاجة. هدم بقى هو ده بقى الصواريخ، يبقى هو بقى الصواريخ. وانا بقى الزمني حداكو طالب. احنا ما بنبيعش حاجة يا استاذ، احنا بنقدم برنامج. حلو كده. اهاني الزمني برنامج ده؟ ها؟ طب ايه قولك ان برنامج ده اذا كان بديع يكون اللي بدعها هو؟ هاتش النار. متشكرين قوي، مش عايزين النهاردة، تقدر تفوت بكرة. والآن سيداتي آنساتي سيداتي. لا عنك انت بقى، ما تتعبش روحك، انا اللي هتمزع على الله كده اقدم نفسي. هاني إيه؟ عبد المتجلي البرطوشي. تقدم ايه يا استاذ؟ اتفضل. انا لغاية ما هناك يلزمني ساعتين كده اغني فيهم، ساعتين بس. بس وجاي على نفسك كده ليه؟ بحبح شوية، قول يومين، قول سنتين، والبرنامج كله نص ساعة يا استاذ. نص ساعة؟ لا حتى نام من غير حقيه، حتى نام من غير حقيه. لا لا افرط ايدك شوية. طب خليها ساعة. الله، اخر كلام لك لخاطرك اغني ساعة. وبعدين معاك بقى، انت مش ناوي تتفضل ولا تحتح من هنا ولا لما اغني؟ يا ناس يا ناس، مفيش حد ينقذني من الاشكال ده. انا انقذك. سيادة المنقذ الشاه من ايه يبقى مين ده؟ ايوه مين ده؟ وحش الشاشة وضيف الحلقة الأستاذ محمود المليجي. خلينا في المهم. ايه كده؟ انت عايز ايه؟ حفظت الله يحفظك. نعم سيادتك بقى ولدي من هناك. اهلا وسهلا بجودي. اهلا وسهلا ازيك كده صصيح؟ اهلا وسهلا. احنا انتهينا خلاص. تفضل اخويا بقى السكة من هنا. حاتش النبني اهران. طب حاتش النبني اهران وانا ما بقى اهران، يعني انا بقى اهران قوي. معلش ما تاخدش على خاطرك. ايه مالك عايز ايه؟ عايز اغني. نعم اغني مرة تانية. انت النوبالي تسمع والمرة تانية تغني. لا اغني حاتش النبني اغني. انا وقعت من السماء وانت تلاقيت. حاتش النبني انت باين عليك ابن حلال. الهي يسعدك ويوقعك في دي يا شيخ. اغني ساعة واحدة بس يا جدع. خلي عندك ضمير. ساعة واحدة بس. خلي عندك ذوق. اسمع ما اقول، اسمع وتسلطن وبعدين ابقى غني. طب وما ادن كده وما طب هتسمعونا ايه بقى؟ هنسمعك نسمع إيه؟ مونولوج. طب ومانيالوج دي بقى يعني ايه؟ مانيالوج. مانيالوج يعني ايه؟ اللي هتسمعه دلوقتي من سرايا حلمي. بيقول كلام فيه الصواب. يلي بتحب الكسل اسعى وطواني. ده الشاعر بيقول كلام فيه الصواب. يعني ما نيل المطالب بالتمني، يعني لازم تؤخذ الدنيا غلابة. كتير عايشة في بيتها تطلب طلبات، هي السماء امتلأتها شتيت جنيهات. مخلي كتير عايشة في بيتها تطلب طلبات، هي السماء امتلأتها شتيت جنيهات. ربك جايز يدي العايز، ربك جايز يدي العايز، بس قال اسعى وتطلب لي تجدني فين تلاقي دون باب الله بابا. اسعى وتطلبني تجدني فين تلاقي دون باب الله بابا. ياللي بتحب الكسل اسعى وطواني. ده الشاعر بيقول كلام فيه الصواب. ياللي بتحب الكسل اسعى وطواني. ده الشاعر بيقول كلام فيه الصواب. والآن سيداتي آنساتي سادتي. أنا جاهز أهو. تاني طولي بالك بس نتفاهم. لا مش هطول يا أستاذ محمود. هو أنا قلت حاجة؟ أنا ماليش دعوة أستاذ محمود. أنا ماليش دعوة. نعم حتى النابة أنا ما قلت حاجة. بس لو تسمعني بس. طب اسمعني بس حتى النابة أنا قلت حاجة. طب اسمعني بس. يعني أنت مش ناوي تجيبها البر النهاردة؟ طب بس أكلم الست كلمتين اتنين بس. كلمتين اتنين؟ لا طب كلمة واحدة. كلمة واحدة بس زي بعض. كلمة واحدة بس. اتفضل قول. أغني. إيه؟ بغني. أنا ما قلتش حاجة. أنا ما قلتش حاجة. بتبعدوا عننا وحش الشاشة دي. تكلمني هنا. خلاص بتبعدوا عننا وحش الشاشة دي. قلت إيه؟ ما سمعتكش. عايز تعمل إيه يا أخوي؟ أغني. أنت ناوي تمشي من هنا ولا لا؟ دي انت هتخافني على ايه؟ ايه هتخافني على ايه؟ انا مهمنيش. انا جديد يوم ري جديد يوم ري. انا مهمنيش. انا ابدا اخرج لي قدام هدي اركانه يوم ري. من هناك دخ دخ. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.